بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال في دلالة عبارة شيخنا الكليني قدس سره الشريف على إثبات وثاقة جميع رواة من وقع في أسانيد الكتاب، ومن ثم الحكم بصحة جميع روايات الكتاب، فلا نحتاج إلى ملاحظة أسناده. قلنا أن البحث في عبارة الشيخ الكليني يتم بطي مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن البحث في تمامية المقتضي، والمرحلة الثانية البحث من جهة المانع. وقد تقدم منا الحديث عن تمامية المقتضي، وسبق منا أن ذكرنا أن المقتضي تام لا نقاش فيه، وما أورد من إشكال على المقتضي قد سبق منا دفعه. الكلام الآن في المانع، وحاصل ما أشكل بالعبارة كمانع يمنع من تمامية دلالتها على المدعى هو التالي. قالوا بأنه لا يخلو إخبار الكليني بصحة جميع روايات كتابه عن أحد أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن منشأ التصحيح الذي صدر من الشيخ الكليني عبارة عن كون روايات كتابه واجدة لشرائط الحجية ومستجمعة إليها، وبالتالي حكم الشيخ الكليني بصحة روايات الكتاب، وعليه تثبت وثاقة جميع الرواة الواقعين في الأسناد. الثاني أن يكون منشأ التصريح الذي صدر من الشيخ الكليني رحمه الله عبارة عن الاعتماد على مجموعة من القرائن التي احتفت بتلك النصوص والأخبار، وبالتالي دلت على صحتها، فاطمأن الشيخ الكليني إلى صدورها، وكونها صحيحة معتمدة يمكن الإفتاء على طبقها، فحكم بصحتها. أما الأمر الأول وهو استجماع هذه الروايات لشرائط الحجية فلا طريق لنا إلى إحراجه، بل هو معلوم العدم، خصوصا وأن كتاب الشيخ الكليني قد اشتمل على مجموعة من الروايات الضعاف، ومجموعة من الروايات المراسيل، ومجموعة من الروايات التي وقع في أسنادها رواة مجهولين. ومع كون الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله من التصحيح واجدية الروايات المذكورة في كتابه لشرائط الحجية، فلا يثبت حينئذ كون هذه الروايات معتبرة الأسناد. وأما الأمر الثاني فلا ينفعنا في المقام شيئا، وهو أن يكون استناد الشيخ الكليني أو منشأ تصحيح الشيخ الكليني يعود إلى ظفر الشيخ الكليني بمجموعة من القرائن دعت الشيخ الكليني إلى الحكم بصحة هذه الروايات بعد حصول العلم أو الاطمئنان له بصدورها، فإن هذا الأمر لا ينفعنا شيئا، وذلك لكونه أمرا حسيا. وقد عرفت منا فيما مضى اعتبار الأمر الحسي وعدم اعتبار الأمر الحسي، فلا حجة فيه بالنسبة إلينا لعدم معرفتنا واطلاعنا على تلك القرائن التي لربما لو وصلتنا لما كانت مفيدة لنا العلم أو الاطمئنان، وعليه تسقط الشهادة فلا تصح. أقول قبل الإجابة عن هذا المانع لا بد من الالتفات إلى أن المستشكل قد سلم معنا بتمامية المقتضي، وهو يقرر بأن العبارة تامة الدلالة على المدعى، وأن مفادها شهادة الشيخ الكليني بصحة جميع روايات كتابه عمدة ما كان يريد أن يناقش في أن تصحيح الكليني للروايات هل هو تصحيح سندي فيثبت بذلك وثاقة جميع روايات الكتاب، أو لا أقل يثبت لنا بعد ذلك عدم الحاجة إلى ملاحظة أسناد الكافي، فتتم دعوى الشيخ النائيني بأن المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز. او ان هذا التصريح الصادر من الشيخ الكليني تصريح اجتهادي اضطفر الشيخ الكليني بمجموعة من القرائن التي اوجبت له الوثوق والاطمئنان، وبالتالي جعلته يلتزم بان هذا من الموارد التي يطمئن بصدورها فيحكم بصحتها. فاذا المستشكل يسلم بتمامية الاقتضاء عند ما كان المانع. تصدى لدفع هذا المانع بعض مشايخنا اطال الله بقاء في اصول علم الرجال، فذكر باننا نختار في البداية الامر الاول، وهو ان التصحيح الصادر من الشيخ الكليني رحمه الله تصحيح مبني على اساس واجدية هذه الروايات لشرائط الحجية، فلكون هذه الروايات حجة مشمولة لما دل على حجية الخبر تكون هذا يكون هذا هو المراد من التصحيح. فعليه نختار الأمر الأول. إن قلت بأن الكتاب قد اشتمل على مجموعة من الأخبار المرسلة ومجموعة من الأخبار الضعيفة، أو مجموعة من الأخبار التي وقع في أسانيدها رواة مجهولين، ففي مثل هذه الحالة لن تكون الروايات بأكملها مستجمعة لشرائط الحجية، وهذا بنفسه يمنع من قبول الأمر الأول، فكيف تقولون باختياره؟ قلت، يقول الأستاذ، بأنه يمكن أن بأنه إنما يكون ما ذكر مانعا متى إنما يكون ما ذكر مانعا من اختيار الأمر الأول لو انحصر تحصيل حجية الأخبار في ملاحظة أسنادها. أما إذا لم ينحصر تحصيل حجية الخبر في ملاحظة سند، بل يمكننا أن نحصل الحجية للخبر بطريق آخر، فحينئذ لا يتم ما ذكر، وذلك لأننا إذا راجعنا الشيخ الكليني وجدنا أن الشيخ الكليني قد اعتمد في نقله للروايات على المصادر الحديثية المشهورة والأصول المعتمدة بين الأصحاب التي لا تحتاج نظرا في أسنادها، مما يعني أن هذه الأخبار وإن كانت ضعاف الأسناد إلا أنها تدخل دائرة الحجية فيثبت المدعى حينئذ. هكذا أقال، بل ترقى فذكر بأن بعض تلك المصادر تم عرضه على الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وقد صححه الإمام، ككتاب يونس وكتاب الحلبي وغيرهما. ثانيا، إن هناك طرق عدة للشيخ الكليني إلى تلك النصوص والروايات، لكن الشيخ الكليني اقتصر على التعرض لطريق واحد منها من باب التيمن والسعي لإخراج هذه الروايات عن حد الإرسال، مما يعني أنه لم يكن نظر الشيخ الكليني رحمه الله في مقام عرض هذه الروايات ملاحظة كيفية السند، وإنما كان اختياره لبعض هذه الطرق دون الغير يعود إلى كونه حلقة وصل تربط بين الوصائل، تربط بين الكليني وبين الإمام عليه السلام، وقد يكون ذلك لنكتة، مثلا قلة الوسائط أو علو السند أو ما شابه، فليست الغاية دائما وأبدا هي ملاحظة السند وكونه معتبرا، خصوصا بعد ثبوت عدة طرق إليه كثيرة في المقام اقتصر على ذكر واحد منها من باب التيمن والتبرك أو ما شابه، فليس إلا. وهذا يعني أن الشيخ الكليني قد التزم بما التزم به أهل الحديث، لأنه كلما كانت الوسائط أقل كان ذلك أجدى وأنفع في مقام الاستدلال. ثم استشهد حفظه الله على مدعى بمجموعة من الأمور نحن نشير لها طبق ما ذكر إتماما للمطلب. ذكر أطال الله بقى بأن الذي يشهد على ما ذكرنا من أن الشيخ الكليني جميع رواياته مستجمعة لشرائط الحجية، ما لكونها معتبرة الأسناد أو لكونها منقولة من الأصول المعتمدة والكتب المشهورة أو لكونها قد تضمنت أكثر من طريق للشيخ الكليني رحمه الله، لكنه اقتصر على ذكر طريق واحد منها من باب التيمن أو من باب علو السند وقلة الوسائط، يشهد لذلك أمور. الأمر الأول قال بأن ملاحظة كتاب الشيخ الكليني تثبت للإنسان أن للشيخ الكليني إلى الشخص الواحد طرقا متعددة، ولذلك تجد الشيخ الكليني يتعرض إلى ذكر هذه الطرق في مطاوي الكتاب، فلا يقتصر الشيخ الكليني على ذكر طريق واحد للراوي، بل نرى الشيخ الكليني ينقل في مطاوي الكتاب من نفس أو عن نفس الراوي بطرق متعددة، فينقل في كل مورد بطريق يغاير المورد الآخر الذي ينقل فيه، وقد استشهد لذلك بمعاوية بن عمار، فإن الشيخ الكليني قد نقل عن معاوية بن عمار عدة روايات، وفي كل مورد تقريبا نقل عن معاوية بن عمار بطريق آخر. أقرأ ما ذكره مثلا معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على 150 موردا، وفي هذه الموارد قد ينقل عنه بلا واسطة كما في الجزء الرابع، فقد يتوهم متوهم بأن نقله عنه بلا واسطة إشارة إلى أن أو كون هذه الرواية ضعيفة الأسناد بالإرسال، لكن المتتبع في الكتاب يعلم بأن هناك طرقا عدة للشيخ الكليني حدت ما كان قد يذكر الطريق وقد يعرض عن ذكر الطريق. في باب الاستراحة في الشعر وفي باب جلود الهادي وقد يذكر طريقه إليه، ففي أكثر الموارد يقول علي بن إبراهيم عن أبيه هذا طريق، ومحمد بن إسماعيل هذا طريق ثاني، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير هذا الطريق، وصفوان يعتبر طريق ثاني. فإذا نستطيع أن نقرر بأن للشيخ الكليني أن له معاوية بن عمار، بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن للشيخ الكليني إلى معاوية بن عمار أربعة طرق. طريق الأول علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضل بن شاذان عن صفوان، علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار، فهذه ستكون أربعة طرق دالة على ذلك. طبعا بناء على أن محمد بن إسماعيل هذا يروي عنه علي بن إبراهيم، أما إذا قلنا أن محمد بن إسماعيل يروي عنه الكليني مباشرة النتيجة هي، يعني الكلام في محمد بن إسماعيل هذا، هل هو محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه علي بن إبراهيم أو الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة بلا واسطة، وهو محل بحث عندهم. النتيجة أن الشيخ الكليني بناء على هذا له أربعة طرق إلى معاوية بن عمار، قد ذكر الشيخ الكليني كلها في هذا السند، وفي بعضها يقول يشير إلى طريق واحد علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية، وفي بعضها يقول يشير إلى طريق ثاني علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية، وفي بعضها يقول ابن أبي عمير عن معاوية دون أن يذكر علي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم، فقد يتصور أن هناك إرسالا من الكليني إلى ابن أبي عمير. وفي بعضها يقول عنه يعني عن ابن أبي عمير أو عن صفوان عن معاوية. وفي بعضها يقول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير. فيذكر ثلاثة طرق وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضال بن أيوب وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية. هذا أيضا إذا قلنا العدة يروي عن الكلي مرة واحدة فهذا يستلزم وجود طريقين. إذا قلنا أن العدة كل واحد منهم يمثل طريقا فهم أربعة، مع وجود طريقين فسيكون الناس ثمانية، مع وجود أربعة من قبل سيكون المجموع 12 طريقة. فسنصل إلى النتيجة التالية، أن الشيخ الكليني له إلى معاوية بن عمار 12 طريقا، لم يذكر عن الشيخ الكليني كلها مرة واحدة، وإنما فرقها في مطاوي الكتاب. فذكر الشيخ الكليني لطريقين لا يعني انحصار رواية الشيخ الكليني في خصوص هذا الطريق. فهذا شاهد يؤكد ما أفاده الأستاذ من أن الشيخ الكليني غالبا له أكثر من طريق إلى روايات الراوي الواحد، ومع كون الأمر كذلك فيثبت حينئذ أن الشيخ الكليني ذكره لطريق وإن كان في الطريق ضعفا إنما هو مع عدم ملاحظته للسند ذكره لنكتة علو السند أو قلة الوسائط أو ما شابه، لا ملاحظته للسند صحة وضعفا. هذا هو الشاهد الأول. هم إن قل بأنه قد يكون في المقام تناف بين اختصار الطريق وبين تفصيله، يقول له الأستاذ طال الله بقى لا تنافي في المقام، خصوصا بعد الالتفات إلى أنه لا فرق بين الطريق المفصل والطريق المختصر. هذا الشاهد الأول الذي ذكره في المقام. الشاهد الثاني الذي ذكره في المقام قال بأنه قد عثر على طريق آخر بواسطة الشيخ الطوسي رحمه الله لم يتعرض له الشيخ الكليني قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه، وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمد بن إسماعيل. فإن الشيخ الطوسي ذكر طريقين إلى هذه الروايات عن الكليني، مع أن الكليني لم يذكر إلا طريقا واحدا. نتيجة نصل إلى التالي، أن للكليني طرقا متعددة إلى رواياته في الكتاب، وإنما يقتصر على ذكر واحد منها من باب التيمن أو التبرك أو من باب ملاحظة علو الأسناد. فهذا يعد شاهدا آخر على ما ذكرنا، ويؤكد ما ذكرنا، يقول ويؤيده ما ذكره العلامة المجلسي في شرحه للحديث 35 من كتابه 40. قال نقل عبارة ونقرأها: إن الظاهر أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنى تتبع، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدثين من أصولنا الأربعة، عندنا كتب الأربعة، بل كانت الأصول المثبتة أو المبثة خطى مطبعي الأربع ماء عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار، فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة للكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، وإذا وردنا سندان فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف، وربما لم نبالي بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعف أو مجهول. وهذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا إلا بممارسة الأخبار وتتبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار. ونذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند. شار التعريض بالأصوليين في مقابل طريقة المحدثين من الإخباريين، فهو يعرض بالأصوليين بأن الأصوليين غالبا من المتعسفين المعاندين مقابل من يكون مستخدما للطريقة اليوسفية وهي الطريقة الوسطية أو الطريقة المعتدلة. إن تمت دعوى القائلين بأن شيخنا فقيه الحدائق إخباري، وإن كان مقتضى الحق والذي نرتئيه بشواهد من الكتاب أن الشيخ من أساطين الأصوليين، ولا فرق بالنتيجة بين الأصوليين والإخباريين. الأول، إنك ترى أن الكليني قدس سره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب أو ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنه أخذ الخبر من كتابه، يعني من كتاب ابن أبي عمير مثلا أو من كتاب ابن محبوب مثلا، فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له أن الخبر منسنون، مع أن الشيخ الكليني لما نقل الرواية من الكتاب اكتفى بذكر السند الذي أشاره في مطلع الحديث مثلا بطريقه الكتاب. وهذا يستلزم أن يكون الشيخ الكليني قد اتخذ منهجا وهو عدم ذكر السند بتمامه، وإنما قد ذكر السند بتمامه في مورد لم يذكره في مورد آخر، أو اقتطع قسما منه في مورد ثالث. الثاني، إنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب، ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب، أو يضم سندا أو أسانيد غيره إليه، وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك إلا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عندهم. الثالث، إنك ترى الصدوق رحمه الله أو قدس سره مع كونه متأخرا عن الكليني رحمه الله أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة، فمن باب أولى أن يكون الشيخ الكليني قد أخذ الأخبار من الأصول المعتمدة والمشهورة، لأن الذي ظفر به الصدوق وهو المتأخر عن الشيخ الكليني بهذه الحقبة الزمنية يستدعي أن يحكم العقل من باب أولى ظفر الكليني بتلك الأصول والكتب المشهورة. الرابع، إنك ترى الشيخ رحمه الله إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو في من بعد صاحب الكتاب من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنه في الرجال شيخ ضعف الشيخ جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد إلى آخر كلامه رفع مقام كلام المقدس أو المحقق أو المحدث المجلسي رحمه الله. عقب الأستاذ حفظه الله هذا الكلام، قال بأن هذا الاحتمال والتحقيق أن هذا الاحتمال ما هذا الكلام اللي أفاد الأستاذ ويعتقد كأنه مناقض لما ذكره الشيخ الطوسي المجلسي، مع أنه وعين كلام المجلسي. قال والتحقيق أننا قد وجدنا أن الشيخ الطوسي له عدة طرق زين صحيحة إلى بعض هذه الروايات، فكيف لا تكون هذه الطرق، فكيف لا تكون للشيخ الكليني طرقا عدة زين مع كونه أقدم زمانا؟ يقول الأستاذ هذا والتحقيق أن هذا الاحتمال وإن كان قريبا إلا أننا نرى، يعني مقتضى الاستثناء أنه مخالفة الاحتمال، مع أن ما أفاد بأن إذا ثبت أن للشيخ الطوسي عدة طرق للروايات صحيحة، فمن باب أولى أن يثبت ذلك للشيخ الكليني أن يكون له عدة طرق للروايات وتكون صحيحة، لأن الشيخ الكليني أقدم زمانا وأكثر اشتغالا بالحديث 20 سنة كما ذكر في سبب تأليفه للكافي، وأكثر شيوخا، بل الصدوق يدعي أنه قد أخذ رواياته من الكتب المشهورة والمعروفة والمعتمدة وما شابه، فكيف لا يكون ذلك في الشيخ الكليني؟ كذلك الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يذكران في كتابيهما أو فرشتيهما أن هناك كتبا وأصولا كثيرة مشهورة في زمانهم، فكيف يخفى ذلك على الشيخ الكليني؟ إلى هنا كلام الأستاذ طال الله بقى ظاهره موافقة كلام المجلسي، لكنه متعلق الاستثناء في آخر الباح، متعلق الاستثناء يقول الجزم بذلك مشكل لسببين، فإذا أن هذا الاحتمال في نفسه قوي إلا أن يقام، هذا إلا أن يقام في غير محله، ينبغي أن يقال في فنية العبارة، كلامنا معه فقط في الفنية ليس في أصل المطلب، التحقيق أن يقال بقوة هذا الاستثناء إلا أن المانع من الالتزام به أمرين، أما أن يقال التحقيق أن يقال قوة هذا الاستثناء إلا أن يجيب هذه الجملة المعترضة الطويلة ثم يقول الجزم به مشكل، فصل تقريبا بين المتعلقين ولا أقل مدعاة لحصول تشويش على أي المانعان اللذان أفادهما من قبولي أو عن قبول هذا الاحتمال هما: الأول قال بأن الشيخ بأننا علمنا من جهة الشيخ الصدوق نفسه، أو قل بأننا أحرزنا الكتب المشهورة أو أحرزنا أن هذه المصادر مشهورة وأصولا معتمدة نتيجة شهادة الصدوق والشيخ والنجاشي بذلك، وهذا لا طريق لنا إليه بالنسبة للنجاشي، لا بالنسبة للكليني، لأن الكليني لم يشهد بصحة أو لم يشهد بكون الكتب التي نقل عنها كتبا مشهورة أو كتبا معتمدة وما شابه، هناك شهادة الصدوق مثلا أو النجاشي أو الطوسي هي التي أعلمتنا بكون هذه أصولا معتمدة وكتبا مشهورة، فعليه أثبتنا لهم ذلك، هذا لا يجري بالنسبة للكليني، فلا علم لنا بالنسبة إلى ذلك. الأمر الثاني هو أن ما أحرزنا من وجود طرق أخرى للكليني كما في روايات محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذة، حيث أن تلك الطرق الأخرى للكليني في روايات محمد بن إسماعيل محرزة، أما بالنسبة لغيره فغير محرز، فكأنه يريد أن يقرر بأن الجزم بوجود في كل مورد المورد بوجود طرق أخرى للكليني غير الطرق المذكورة يحتاج إلى شاهد وبرهان، وهذا غير متوفر في المقام. فإذا النتيجة التي نصل إليها هي التالي: أن الأستاذ يختار الاحتمال الأول، وهو أن روايات الكليني صحيحة بمعنى أنها مستجمعة لشرائط الحجية، لكن بناء على الشاهد أو القرينة الأولى، وهي ما ذكره في مطلع حديثه من أن الذي يلاحظ الكتاب يجد أن الكتاب قد اشتمل على عدة طرق ذكرها الشيخ الكليني للراوي مفرقة، وبناء على ذلك تثبت الدعوة وإلا فلا. هذا بناء على اختيار الاحتمال الأول. أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو أن يكون منشأ التصحيح يعود إلى أن الشيخ الكليني قد ظفر بمجموعة من القرائن التي احتفت بالخبر، فاستوجب ذلك حصول العلم أو الاطمئنان العلم العادي عند الشيخ الكليني، وبالتالي بنى الشيخ الكليني حفظه قدس الله تربته الطاهرة على صحة جميع هذه الروايات. يقول الأستاذ: ويمكننا أيضا أن نختار الأمر الثاني ونقول بأن الشيخ الكليني قد حكم بصحة جميع روايات كتابه استنادا لمجموعة من القرائن التي احتفت بهذه الروايات، وبالتالي حكم الشيخ الكليني بصحة الروايات. إن قال بأن هذا يستدعي حصول الحدسية في المقام لا الحسية، بمعنى أن الشيخ الكليني قد استند إلى الحدس وبالتالي صحح هذه الروايات، والحدس لا حجية فيه فلا يمكن أن يلتزم به. أجاب أطال الله بقاء عن هذا الإشكال فقال: لا بد من ملاحظة أن القرائن إن كانت قرائن شخصية فإن ما ذكرتموه يكون تاما، أما إذا كانت القرائن قرائن نوعية عقلائية فإن هذا ليس من الأمر الحدسي. وبعبارة أخرى، إذا كانت القرائن قرائن شخصية غير مضبوطة ولا معلومة بالنسبة إلينا وإلى الآخرين فإن ما أشكل فيه أو على هذا الوجه وارد، لأنه أمر حدسي لو وصل إلينا لربما لم يثبت إلينا أو لم يعطينا النتيجة التي وصل إليها الشيخ الكليني. أما إذا كانت مضبوطة معلومة محصورة قابلة للتطبيق فالإخبار بالتطبيق وعدمه يكون أمرا حسيا ومقامنا من هذا القبيل. والقرائن الموجودة في المقام خمس: معلومة نص عليها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه العدة، ونص عليها في الجملة الشيخ الطوسي أيضا في كتابه الاستبصار. فمع وجود هذه القرائن الخمس وأن التصحيح الكليني اعتمد على هذه القرائن يكون التصحيح حينئذ تصحيحا حسيا وليس تصحيحا حدسيا. وأطال أطال الله بقاء الحديث في هذا الأمر، فنقل كلام الشيخ الطوسي بقوله من كتاب العدة، ثم طبق القرائن الخمس التي ذكرها الشيخ الطوسي في العدة لكي يثبت أن التصحيح الصادر من الشيخ الكليني وإن كان تصحيحا مستندا إلى القرائن إلا أنه تصحيح حسي وليس تصحيحا حدسيا، لما ذكرنا من أن هذه القرائن موجودة بأيدينا معلومة معروفة عندنا فيكون التصحيح حسيا. هذا ما أجاب به الأستاذ أطال الله بقاء عن أصل الإشكال، ودفع من خلال هذين الجوابين المانع الذي ذكر في المقام عن قبول العبارة بالتصحيح. هل ما أفاده الأستاذ باختيار الشقين الشق الأول والثاني تام فيمكن الركون إليه، فنقبل بأن جوابه بأن الروايات مستجمعة لشراط الحجية من خلال ما ذكر، ونقبل الشق الثاني بأن التصحيح وإن كان تصحيحا مستندا إلى القرائن إلا أنه تصحيح استند إلى قرائن معلومة فيكون من التصحيح الحسي وليس من التصحيح الحسي. هل ما ذكره من هذين الجوابين تام يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه وإثباته، أو أنه ليس تاما؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث القادم.